الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر. إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر. هؤلاء وجودهم بيننا رحمة وبركة، والله مفاتيح للخير مغاليق للشر. وجودهم بيننا رحمة وبركة، رحمة وبركة، وأمن وأمان، وسلم وسلام، وهداية وصلاح وإصلاح. يا ويلنا، يا ويلنا إن خلت الديار من أمثالهم. يا ويلنا والله إن خلت الديار من أمثال هؤلاء. ماذا يحدث؟ تفتح علينا أبواب الشرور من كل الجهات، ويتسلق علينا الأشرار، ويأتينا الشر على أيديهم، يأتينا من الشر على أيديهم ما لا قبل لنا به، ما لم نسمع به من قبل. يا رب كثر فينا الخيرين، اللهم كثر فينا الخيرين الذين لا يجدون بابا للخير إلا فتحوه. اللهم كثر فينا الخيرين الذين لا يجدون بابا للخير إلا فتحوه، ولا يجدون بابا للشر إلا أغلقوه وأخذوا على أيدي من فتحوه. اللهم كثر فينا الخيرين، الخيرين الذين نجدهم ناصحين، معلمين، هادين، مصلحين، دالين على الخير، داعين إليه، مسارعين فيه. إنهم خير الناس بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، شهد لهم أنهم خير الناس صلى الله عليه وسلم. قال: خير الناس أنفعهم للناس. ونفع الناس إنما يكون بإيصال خير أو منع شر. نفع الناس يكون بإيصال خير أو منع شر. هؤلاء مفاتيح الخير مغاليق الشر. الله عز وجل جعلهم أئمة للمتقين، جعلهم للمتقين إمام، فجعلهم متقدمين، متقدمين في كل خير، جعلهم أئمة وأوائل في كل باب دخلوه، في كل باب دخلوه أئمة وأوائل، في كل طريق سلكوه، في كل باب دخلوه، في كل طريق سلكوه، في كل جهد بذلوه، في كل معروف أسدوه، في كل خير نشروه أئمة وأوائل، أئمة وأوائل. الإمامة ليست في الصلاة فقط، الإمامة في كل الخير. ففي المصلين أئمة وأوائل، المصلين كلمة أقولها، قد يكون الرجل في آخر صف في الصلاة، في آخر صف وعند الله عز وجل متقدم على هذا الذي في المحراب، على هذا الذي في القبلة، فالإمامة، الإمامة في الخير، الإمامة في التقى، الإمامة في الصلاح، الإمامة في الإصلاح، الإمامة في الدعوة إلى الله، الإمامة في كل باب من أبواب الخير، وفي كل باب من أبواب البر، وفي كل معروف. ففي المصلين أئمة الأوائل، وإن كان في آخر صف. ومن المنفقين أئمة الأوائل، ولو كان بتمرة، ولو كان بكلمة، ولو كان بتسبيحة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل تسبيحة صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، إلى آخر الحديث. فمن المنفقين أوائل وإن كان بأقل القليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. فهذا الذي تصدق بالدرهم إمام من الأوائل، سبق عند الله عز وجل الذي تصدق 100,000 درهم. فمن المنفقين أئمة وأوائل، ومن الصائمين أئمة وأوائل، ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أئمة وأوائل، ومن الصائمين والصائمات أئمة وأوائل، ومن الحافظين فروجهم والحافظات أئمة وأوائل، من أهل القرآن أئمة وأوائل، من الدعاة إلى الله أئمة وأوائل، في الصدق أئمة وأوائل، في الأمانة أئمة وأوائل، في إتقان العمل أئمة وأوائل، في كف الأذى أئمة وأوائل، في الكسب الحلال، في الكسب الحلال أئمة وأوائل، في كل معروف، في كل خير، في كل بر، في كل عمل صالح، في كل طاعة، في كل قربة إلى الله تجد الأئمة والأوائل مفاتيح الخير، جعلهم الله عز وجل أئمة للمتقين. في كل باب من أبواب المعروف، في كل باب من أبواب الخير، في كل باب من أبواب البر، في كل باب من أبواب الصلاح تجد الأوائل وتجد الأئمة، تجد الأوائل وتجد الأئمة يتقدمون، فيتبعهم خلق كثير، هو مفتاح فتح الباب، وكل من وراه في موازين حسناته، كل من دخل من ورائه في موازين حسناته يتقدمون ويتبعهم خلق كثير. روى ابن ماجة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة، وفي رواية سنة خير، وسنة حسنة يعني طريقة خير، طريقة خير موافقة لأصول الشرع، هذا شرط عشان تكون حسنة، انتبه، عشان تكون السنة دي حسنة يبقى لازم تكون موافقة لأصول الشرع، فإن كانت مخالفة لأصول الشرع كانت بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة مردودة على من ابتدعها، وكل من وعليه وزر كل من تبعه فيها. تبقى سنة حسنة شرطها أنها تكون موافقة لأصول الشرع، لها أصل في الشرع، يعني لها أصل في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لها أصل في القرآن. ما كان لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة يبقى هي بدعة، يجب تركها والبعد عنها ويجب إماتتها. يبقى من سن سنة حسنة طريقة خير موافقة لأصول الشرع، وفي رواية سنة خير عمل بها بعده، هو المبتدئ بها، عمل خير موافق لأصول الشرع وتبعه الناس فيه بعد ذلك، عمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فكر يا أخي أن تكون من أهل هذا الحديث، وفكر بجدية أن تكون مفتاحا لخير من الخيرات، يجري الله على يديك خيرا ينتفع به الناس. فكر بجدية في هذا الأمر، يجري الله على يديك خيرا تنتفع به الأمة، لما لا؟ ما الذي يمنع؟ ينبغي للمؤمن أو ينبغي لك كمؤمن أن تكون سباقاً بالخير الذي عندك، بالخير الذي وهبك الله، بالخير الذي عندك وبالخير الذي فيك، كن سباقاً ولا تستصغر نفسك في أي خير تقدمه، لا تستصغر نفسك في أي خير تقدمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا، يبقى لا تستصغر نفسك في أي معروف تقدمه، نصف تمرة الله عز وجل ينقذك بها من النار، نصف تمرة نجاتك من النار في نصف تمرة، أو كلمة طيبة. فلا تستصغر نفسك في أي معروف تقدمه، في أي خير تقدمه. ألم تدخل المرأة الجنة في سقيا كلب وكانت هذه المرأة بغي، لكن على ما معها من أصل الدين كانت موحدة لله عز وجل، كانت من أهل التوحيد، التوحيد الخالص، التوحيد السليم. هذه المرأة دخلت الجنة في سقيا كلب، وآخر غفر الله له وشكر له في غصن شوك كان في طريق الناس أبعده، كان يؤذيه. فلا تستصغر نفسك في أي خير تقدمه وإن كان قليلا، نصف أمر، كلمة طيبة. المؤمن لا يحتقر المعروف الذي عنده ولو كان ضئيلا. المؤمن لا يحتقر المعروف الذي عنده، لا يحتقر الخير الذي فيه ولو كان ضئيلا، ولا يرهبنه ولا يهولنه ولا يثنيه أن في القوم من هم أخير منه، هذا لا يعجزه وهذا لا يحزنه وهذا لا يثنيه عن تقديم الخير القليل الذي عنده، لا يهولنه ولا يرهبنه أن في القوم من هم أخير منه. أما أنقذ الله المدينة النبوية، المدينة المنورة، من غزو الأحزاب بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه. سيدنا سلمان رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمعت قريش الأحزاب من كل القبائل ومن كل البلاد، جمعت جيشا عظيما ليس للمسلمين به قبلا ولن يستطيعوا المواجهة، فأشار سيدنا سلمان على النبي عليه السلام أن يحفر خندقا حول المدينة. ولم يكن هذا معروفا عند العرب ولا معهودا لديهم، فهذا الذي أعجز الأحزاب وعادوا من حيث أتوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. قرآن يتلى إلى يوم القيامة بمشورة من؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه. الله عز وجل أنقذ المدينة بمشورة سلمان، وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وسادات القوم وأكابرهم. فلا تستصغر الخير الذي عندك مهما كان، مهما كان قليلا، مهما كان ضئيلا، لا تستصغر هذا الخير. جواك خير، والله العظيم جواك خير، لا تترك الشر يطغى عليه. يا أخي يا بني، هذا الخير الذي بداخلك لا تترك الشر يطغى عليه، قوي هذا الخير، أظهر هذا الخير، قوي هذا، صحصحه، نشاطه، فعاله، وأن لها من نفسك هذا الخير، وأن لها من نفسك هذا الخير الذي بداخلك، وزاحم الخيرين، زاحم الخيرين سبق درهم 1000 درهم 100,000 درهم. فليس بالضرورة أن تجمع مال الأولين والآخرين أو تحوز علمهم، ليس بالضرورة أن تجمع مال الأولين والآخرين أو تحوز علمهم عشان تكون مفتاح خير أو عشان تقدم خير. حسب إمكاناتك لا تترك خيرا يفوتك دون أن تشارك فيه، أهو حسب إمكاناتك لا تترك خيرا دون أن تشارك فيه. فإذا سمعت بخير ماذا تفعل؟ فإذا سمعت بخير ماذا تفعل؟ على فكرة الصلاة خير، وأخير الخير في هذه الحياة الصلاة، أفضل خير تعمله إنك تصلي، أعظم خير تعمله إنك تصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير، الصلاة خير موضوع، خير موضوع يعني خير نازل لكم، أو خير موضوع، خير موضوع أو خير موضوع، يعني ببساطة كده أفضل شغلانة تشغل نفسك فيها وتشغل نفسك بها الصلاة. لما أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، يعني أفضل موضوع وأحسن موضوع تنشغل به وتشغل نفسك به الصلاة. وكمان لما سئل أي الأعمال خير، قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. طيب أنت تدعى إلى هذا الخير 5 مرات في اليوم والليلة، ماذا تفعل؟ مأساة، نحن نعيش مأساة. الخير يأتينا ونحن نعرض عنه، ندعى إلى الخير فلا نجيب، ستدعى إلى القبر، ماذا تفعل؟ رب ارجعوني ورب اخرني الى اجل قريب اعيد حساباتي. فاذا سمعت بخير ماذا تفعل؟ اقل حاجه الصلاه قدامك اهي، الصلاه اهي. فاذا سنحت لك فرصه بادرها قبل ان تفوت. اذا سنحت لك فرصه، فرصه خير، بادرها، استعجل قبل ان تفوت هذه الفرصه. وزاحم الخيرين قدر المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يشجعك ويأخذ بيدك، يقول لا تحقرن من المعروف شيئا. ماذا لو قلت كلمة خير، كلمة خير وانتشرت بين الناس حتى بلغت الآفاق، بلغت مشارق الأرض ومغاربها، خاصة نحن في زمن الإنترنت ومواقع التواصل، الكلمة تلف العالم في أقل من سنة. يبقى ماذا لو قلت أنت كلمة خير وانتشرت بين الناس وبلغت الآفاق، بلغت مشارق الأرض ومغربها، وتكلم بها الملايين من المسلمين من بعدك؟ يمكنك أن تكون مفتاحا للخير، يمكنك أن تكون مفتاحا للخير، لخير، لخير ما ينتفع به الناس، يمكنك أن يجري الله الخير على يديك. المهم أن تكون رجلا، المهم أن تكون رجلا، لأن الخير ليس له إلا الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن مفاتحها الرجال. يا رجل، يا رجل، زاحم الرجال على هذه الخزائن لعلك أن تكون مفتاحا لواحدة. زاحم على خزانة من خزائن الخير لعلك تكون مفتاحا لهذه الخزانة. يا أخي زاحم على كل المفاتيح، على كل الخزائن. يمكنك أن تدعى من أبواب الجنة الثمانية، يمكنك والله أبواب الجنة الثمانية تفتح لك وتدعى من جميعها. استعن بالله وتوكل عليه واعمل، واعمل، فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قاله نبينا ورسولنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر. ماذا لو جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وجاء هؤلاء، وجاء هؤلاء يوم القيامة، مفاتيح الخير مغاليق الشر، وجئنا معهم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم، اللهم احشرنا معهم. جاء هؤلاء مفاتيح الخير مغاليق الشر، وجئنا معهم. أين مكاننا؟ إحنا فين؟ نحسن الظن بربنا هيحشرنا معهم، هيحشرنا معهم مع مفاتيح الخير مغاليق الشر، بس مكاننا فين؟ مكانك فيه. فلن ترضى لنفسك أن تكون آخره، لا ترضى لنفسك أن تكون آخر من يدخل الجنة. اجتهد، اجتهد أن يكون لك مكان في القمة. المؤمن عالي الهمة، المؤمن عالي الهمة يجتهد أن يكون له مكان في القمة. لما تكون من الأوائل هنا اللي احنا قلنا عنهم في أول الخطبة، من الأوائل في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر وفي كل أعمال الخير، يكون لك السبق، تكون من المسارعين في الخيرات، هيكون لك مكان في القمة هناك. اجتهد هنا وخلي عندك طموح انك تكون في المقدمة. اجتهد واحجز لك مكان في القمة، زحم على المقدمة، زحم على الفردوس الأعلى. كل مؤمن على وجه الأرض يمكنه ذلك، هذا بإمكانك، والله بإمكانك، وتستطيع أن تكون من أهل الفردوس. أرن لها من نفسك هذا الخير المدفون الذي تراكم عليه التراب. اصحى، نشط الخير وفعل هذا الخير، واسعى به في الناس، اسعى به في الناس، يتبعك خلق كثير. فعندما تموت وتقبر تظل الحسنات تنهمر عليك كالغيث من السماء. فزاحم، زاحم على الفردوس الأعلى، زاحم على الدرجات العلى من الجنة، يجري الله الخير على يديك. يعني بماذا تزاحم وبماذا تحجز مكان في القمة؟ أن يجري الله على يديك خيرا يتبعك فيه الناس، أن تكون مفتاحا لخير من الخيرات، مفتاحا للخير، مغلاقا للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم اجعلنا برحمتك مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم اجعلنا برحمتك مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم اجعلنا برحمتك مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.